بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك إن شاء الله تعالى مع برنامجكم روح المعاني. وقد كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي برحمة الله جل وعلا وفضله عن البيت النبوي، بعد أن ازدلفنا إلى قول الرب تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلى أن قال ربنا: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وتحدثنا عن بعض عن أمهات المؤمنين، وقلنا إننا في هذا اللقاء سنتمم الحديث، وبينا في ذلكم اللقاء السابق أننا لا نعمد فقط إلى قضية العرض التاريخي، وإنما المراد الاستنباط من كل موقف، حتى يتسنى لنا إن شاء الله تعالى أن نهتدي ونقتفي أثر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله يقول وقوله الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أمهات المؤمنين حفصة بنت عمر، فأبوها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت تحت رجل آخر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مات عنها، ثم تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام طلقها، ثم أمره الله جل وعلا بواسطة جبريل أن يردها رضي الله عنها وأرضاها. من أمهات المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وهذه أخت أم الفضل، أي أنها خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح بعد أن حل من عمرة القضاء في مكة، بنى بها بسرف. ومن العجيب أنها ماتت في نفس الموقع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بسرف نفسه. هذا مجمل ميمونة بنت الحارث و حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضى. بعد أن أجملت أسماءهن رضوان الله تعالى عليهن، أبين التالي: نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، تزوج 11 امرأة، ماتت اثنتان منهن في حياته: خديجة وزينب بنت خزيمة، التي مر معنا أنه كان يقال لها أم المساكين. فخديجة توفيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عليها، أي أنه لم يجتمع صلى الله عليه وسلم مع امرأة غير خديجة في زمن خديجة تحت سقف واحد، وإنما عدد بعد وفاة خديجة. وأما زينب بنت خزيمة فقد ماتت بعد أشهر من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من أمهات المؤمنين 9، فمات صلى الله عليه وسلم عن 9، لكن إحداهن وهي سودة بنت زمعة كانت قد وهبت ليلتها لعائشة مع بقائها أما للمؤمنين وزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يمكن أن نحرر المسألة فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة ومات عن 9، وكان يقسم قبل أن يموت لثمان، زوجات من زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. هذا إجمال. نفيء الآن إلى التفصيل، أو قبل أن نأتي للتفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له أو تسرى جاريتين على الصحيح: مارية، وأهداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر، وهي التي تسراها وأنجب منها إبراهيم، وعاش قرابة 18 شهرا، ثم إنه مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الشهير: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجارية أخرى يقال لها ريحانة بنت زيد، وهي جارية يهودية من بني النضير أو من بني قريظة، اختلف. وهذه نالها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي بني قريظة، وكان يحبها. وذات يوم سمع صوت قدمين خلفه وهو لا يرى، أي لا يرى الذي خلفه، فقال عليه السلام متفائلا: هذا فلان يبشرني أن ريحانة أسلمت. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تسرى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، هما مارية من مصر و ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق المصريين إن لهم ذمة ورحمة وريحانة، وهي يهودية من بني النضير أو من بني قريظة كما بينت في مسألة خلاف. أما ماريا فعاشت ثم ماتت بعده صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنها ماتت في خلافة عمر. أما ريحانة فقد ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بعد عودته عليه السلام من حجة الوداع. نعود الآن إلى أمهات المؤمنين وما يمكن أن نقوله عن البيت النبوي. خديجة رضي الله تعالى عنها كان له منها الولد القاسم وعبد الله، وبه يكنى، واليهود في المدينة لا تقول يا نبي الله يا رسول الله، تقول يا أبا القاسم. وزينب هذه رضوان الله تعالى عليها تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها. ثم إن أمها خديجة أهدتها قلادة يوم أن زفت إلى زوجها، ثم بقي زوجها على الشرك، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته زينب عند أبي العاص. فلما كان يوم بدر حارب أبو العاص مع قومه فأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بفداء الأسرى. فلما أذن بعثت قريش تفدي أسراها بالأموال، فبعثت زينب بنت رسول الله القلادة التي وهبتها إياها أمها يوم أن زفت لأبي العاص لتفدي بها زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة بكى، لما رأى القلادة بكى، تذكر ابنته، تذكر زوجته. العاقل يمتنع عن المكابرة، الدمعة إذا جاءت لا تردها، والضحك القليل المتبسم لا ترده إن وافق. الله قال في حق ملك مهاب ونبي مرسل: فتبسم ضاحكا من قولها، لكن بقدر ويعرف الموطن. فهناك حاجات نفسية من الصعب مغالبتها. الرجل لا يحكم عليه بأنه رجل إذا كان لا يبكي، وإنما يحكم عليه بأنه رجل إذا كان يقوم بما كلفه الله جل وعلا به. إذا رأيناه يخطو إلى المسجد ويحفظ الحرمات ويقيل العثرات ويقوت من يعول، حكمنا عليه حقا بأنه رجل. لكن الإنسان بفطرته ببشريته قلما ما يستجلب دمعه إذا رأى أشياء تؤثر فيه وتجعله يحن. والحنين في النفس إلى أيام قد خلت وأزمنة قد مضت وأقوام قد ألفونا وألفناهم، هذا من الفطرة، من المروءة، من الكمال. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فكل أحد يحن إلى شيء كان يعيشه، إلى أيام، إلى أهله، إلى دياره، إلى وطنه، إلى مرابع نشأ فيها. لا يضير هذا الرجل، لا يضير ذلكم الرجل في أي شيء، بل هذا من الفطرة وكمال المروءة ومن السوية في الخلقة والاعتدال في النفس. فما وجدوا أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرة فلولا أن تاها لجنتي. فالإنسان لا بد أن يخرج أحيانا شيئا من مكنون صدره ولو لبعض خواصه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة بكى، ثم إنه عاد أبو العاص إلى من؟ إلى مكة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه عهدا أن يرد إليه ابنته، فقبل. فلما عاد رد ابنته أي زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلها تهاجر إلى أبيها في المدينة. فتعرض لها بعض القرشيين وآذاها وهي على راحلتها. من هؤلاء الذين تعرضوا لزينب من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، حتى لو كان معلقا في أستار الكعبة، حتى لو وجدوه قد تعلق بأستار الكعبة. هذا ما كان من زينب بن أبي العاص، من زينب زوجة أبي العاص. ثم إن أبا العاص هذا خرج في تجارة فأسره جماعة من المسلمين ففر منهم، فلما فر منهم دخل المدينة فعمد إلى ابنته واستجار بها، وكان هذا قبيل صلاة الفجر. فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد يصلي بالناس الفجر وهو لا يدري أن أبا العاص بن الربيع جاء لابنته زينب، فإذا بزينب تنادي في المسلمين: قد أجرت أبا العاص بن الربيع، قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الجوار، ثم كان ذلك بعد فضل الله سببا في إسلام أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبثت زينب أن ماتت، وماتت أمامة ابنة زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. إذن هذا الباب في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أوسد، أغلق. أما رقية فقد تزوجها عثمان رضي الله عنه، أشد هذه الأمة حياء، فمرضت مرضا شديدا والنبي في بدر، ولهذا لم يشهد عثمان بدرا. ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أختها، وقد قال أهل العلم إنه لا يعلم أن أحدا جمع بين ابنتي نبي إلا عثمان، وهذا من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ماتت أم كلثوم، وكلاهما إلا رقية أنجبت من عثمان ابنا يقال له عبد الله، لكن ما لبث أن مات، فأوسد الباب من جهة أم كلثوم ومن جهة رقية رضوان الله تعالى عليهما، وهن بنات خديجة، ونحن نتكلم عن البيت النبوي. بقيت فاطمة، فاطمة رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب، فلما زوجها من علي رضي الله عنه وأرضاه أنجبت له الحسن والحسين ومحسن، فمات محسن وهو صغير، وبقي الحسن والحسين، ومنهما ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسطنا القول فيه. لكن فاطمة رضي الله عنها بقيت وتوفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد قال لها نبي الله وهو في مرض موته: أنك أول أهلي لحوقا بي. هذا من عجيب ما يسمعه الإنسان من حديث. فاطمة يومها كانت تقريبا في 26، فكون إنسان يقول لأحد وهو في 26 أنت قريب الوفاة، ستتوفى قريبا، والذي يقوله نبي الأمة لا ينطق عن الهوى، شيء مخوف، لأن الموت كل يكرهه من حيث تلقيه. لكن النبي عليه السلام قاله بأسلوب عظيم يبين مدى رحمته بابنته، ويبين مدى قدرته البلاغية عليه السلام: أنت سيدة نساء أهل الجنة، وأول أهلي لحوقا بي. فرق بين أن يقول لها ستموتين، وفرق بين أن يقول لها أول أهلي لحوقا بي. فالخطاب أحيانا في تزيينه من غير ما كذب، من غير ما مين، دليل على عقل وروية ولطف من يقوله، انتقاء العبارات، اختيار الألفاظ، تنوع الأساليب، هذا كله له دور عظيم في أن تكسب قلوب الناس. أو خي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وقولوا للناس حسنا. فالخطاب والكلم به الإنسان أحيانا يغلب ويأسر قلوب الرجال، بل وقلوب النساء، إن كان لا يكذب ويقول الحقيقة ويريد به الرأفة والرحمة بمن حوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح أن البعض يحتاج إلى تأديب، هذا لا إشكال فيه ولا اعتراض عليه، لكن في الأصل أن الإنسان ينتقي العبارات خاصة مع من يحب: أنت سيدة نساء أهل الجنة، وأول أهلي لحوقا بي. فقضية أول أهلي لحوقا بي هذا شرف يؤتى لها رضي الله عنها وأرضاها، أن تنال أن تكون غير بعيدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن جميع من مات من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قبل موته هم كلهم في ميزانه، وهو عليه الصلاة والسلام في ميزان من؟ في ميزان فاطمة، وقد قال عنها: أنت بضعة مني، رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا قال محمد بن داود رحمه الله، وهذا من أجمل القول الذي قرأته، لما قيل له تعدل بفاطمة أحدا قال لا، لا أعدل بمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنت بضعة مني أحدا من الخلق. وهذا عين الدليل الذي يحسن أن نصير إليه، والعلم والعلم عند الله. هذا ما كان أيها المبارك من أمري من أمر خديجة، وما كان من كون النبي صلى الله عليه وسلم رزق منها البنات والبنين. ماريا أنجبت إبراهيم، وبينا أنه عمر 18 شهرا. أما غيرهن من أمهات المؤمنين فلم يكتب الله أن يرزق الله جل وعلا نبيه منهن الولد، لا ذكرا ولا أنثى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. اعترض من اعترض على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع. قال الله جل وعلا في هذه القضية بعينها: وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا مما أباحه الله لنبيه، لأن قضية المتاع المعروف الذي يطلبه الرجال عادة في هذا الأمر غير موجود. فهو صلى الله عليه وسلم في أول زواجه تزوج ثيبا في الأربعين، ولم يدخل عليه الصلاة والسلام على بكر إلا عائشة صلوات الله وسلامه عليه. لكن من هيأه الله لأمر عظيم، ومن أتى الله به لجزيرة العرب وقد تفرق شملها وتشتت أمرها، وكل قبيلة ترى أنها أولى وأحق، كان من المناسب أن يتزوج من أكثرهن، أي من أكثر هذه القبائل، ثم يغير في الناس عن طريق الرحم والنسب والمصاهرة صلوات الله وسلامه عليه. فنلحظ أنه تزوج ابنتين لاثنين من أجلاء أصحابه، أبي بكر وعمر، وزوج عليه السلام اثنين من أجلاء أصحابه، عثمان وعلي. وهذا كله مندرج في الحكمة النبوية. نأتي للبيت النبوي على وجه الفوائد. نقل إلينا أمهات المؤمنين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وأنت تقرأ البيت النبوي، لأنك تقرأ في القرآن: يا أيها المزمل قم الليل. تقرأ في القرآن: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وتقرأ في القرآن: ومن الليل فتهجد به. فتسأل نفسك: كيف أقوم الليل؟ فتزدلف إلى أمهات المؤمنين يخبرنك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن بعض وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي 8 ركعات سردا لا يجلس في واحدة منهن، ثم يجلس في 8 فيتشهد، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم إلى 9 ثم يجلس فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكثر من تعظيم الله، ثم يسلم، ثم أي بعد الفراغ من الصلاة يصلي 2 ركعة وهو جالس، ثم يسلم سلاما يسمعنا، أي يرفع صوته به. فهذه إحدى صور قيامه لليل ووتره صلوات الله وسلامه عليه. قالت أم المؤمنين: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم كان يوتر 7 يجلس في 3، أي يسرد 6 ركعات سردا ثم يجلس في 3 ثم يقوم ثم يأتي في 7، أي بدلا من أن يجلس في 8 يجلس في 3، وبدلا من أن يسلم في 9 يسلم في 7 صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فقه عظيم أخبرتنا به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من أجلاء بيت النبوة، تطبيقا لقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. حججنا أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم حججنا أكثرهن في زمن أمير المؤمنين عمر، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن بعد حجة الوداع: هذه والزمن الحصر، أي لا حاجة لأن تحج بعدها. وقال جل وعلا في حق أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن. ولهذا امتنعت سودة، وأظنها رضي الله عنها أو أم سلمة، امتنعت أن تحج في زمن عمر،

يتحدثن، كما وقع في قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وسنخصص لهذا إن شاء الله حلقة خاصة به. لكن ثمة طرائق كنا أمهات المؤمنين يلتقين فيها من خلالها يتحدثن فيها رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. مضت سنته صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يقرع بين نسائه، والقرعة طريقة أقرها الشرع وهي في الأمم قبلنا، وأقرها الإسلام حين تتكافأ الأحوال، تتكافأ الأحوال فيعمد إلى القرعة. وقد قال الله جل وعلا عن كفالة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا عن نبيه يونس: فساهم فكان من المدحضين، أي دخل في القرعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه. من أمهات المؤمنين من خصها الله جل وعلا بفضل أكثر من غيرها فيما يظهر، كأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو في فراش عائشة. وقد أقرأ جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم السلام ينقله إلى عائشة. لكن في خديجة قال جبريل النبي عليه السلام: أقرئ خديجة من ربها ومني السلام. فخديجة بلغت سلام ربها عن طريق جبريل وعن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عن الجميع فقد بلغت سلاما من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. المسجد كان بالنسبة للحجرات، قلنا إن الحجرات شرقية المسجد، لكن الطريق الذي كان يخططه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كان من جهة بيت عائشة. وما ذاك إلا لأن بيت عائشة أول البيوت بناء فكان له باب يطل على المسجد يخرج منه صلى الله عليه وسلم، وله سترة، وهذه السترة هي التي كشفها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينظر إلى الصحابة وهم يصلون بصبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة مصحف. بعض أمهات المؤمنين قرشيات مثل زينب بنت جحش وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، وبعضهن من نساء العرب الأخريات مثل جويرية من بني المصطلق ومثل زينب من بني عامر بن صعصعة، وبعضهن يهودية وهي واحدة وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ساعده أن ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت لأمه أم الفضل، والعباس بن عبد المطلب هو الذي زوج أم ميمونة بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس يأتي بيت خالته ميمونة فربما بات عندها والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، فعلم شيئا وبعضا من سنن قيام الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طرائق وأبواب يفتحها الله جل وعلا على من يشاء من عباده ليحقق لهم مقصودهم ويبين لهم تبارك وتعالى ويؤتيهم من مراده. نلحظ أن البيت النبوي يخلو من الصبية الصغار الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن النبي عليه السلام جعل حجرة علي وفاطمة قريبة من حجرة عائشة، ولهذا كان الحسن والحسين يدرجان غير بعيد من بيت النبوة. وقد جاء في المسند عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فوجد الحسن والحسين أحدهما يشرب، فكأنه دفعه وأعطى الآخر، فسألته فاطمة قال إنه استسقى قبله، يعني هذا الذي أخرته الآن كان قبل قليل طلب الماء، والآن يكفيك أن تلحظ في البيت النبوي هذا نبي الأمة ورأس الملة، ولا يجد عليه الصلاة والسلام غضاضة أن يقوم ويسقي صبيين صغيرين في الليل. وربما يأنف هذا من هو في أدنى الناس منصبا، لكن العظماء عظمتهم في قلوبهم لا في رؤية الناس لهم. فسقى صلى الله عليه وسلم الحسن وسقى الله صلى الله عليه وسلم الحسين، ثم قال لابنته فاطمة: إن أنا وأنت وهذين الحسن والحسين وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي موقف واحد يوم القيامة أو لفي مقام واحد يوم القيامة. فكان الحسن والحسين يدخلان يدرجان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يملأان عليه شيئا من حياته وهو جدهما صلوات الله وسلامه عليه. وقد رقى المنبر ذات يوم يخطب فدخل عليهما قميصان أحمران يمشيان يعثران فلم يصبر ونزل من المنبر وحملهما وقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما وهذا من حبه صلى الله عليه وسلم لهما. هذا كله كان يقع في بيت النبوة. بل أعجب من ذلك أن أم المؤمنين تسأل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله، بمعنى أنه ما يقبل عرفا وعادة أن يصنعه الرجل يقوم به، وكلما كان الإنسان مستغنيا عمن حوله كان أولى وأحرى، خاصة في خاصة بيته. قد يقبل هذا في المحافل العامة لأمور لا تخفى، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من يحمل وضوءه ومن يحمل له العنزة ومن يحمل له طهوره وسواكه، لكن في داخل بيته يكون صلى الله عليه وسلم هو القائم بمهنة بيته، لأنه لا سبيل إلى من كان يخدمه خارج الدار أن يدخل معه بيته. وهذا من دلائل تواضعه ودلائل عظمته صلوات الله وسلامه عليه في آن واحد. هذه البيوت كانت مبنية من الطين تكن من الحر والبرد والمطر لا أكثر من ذلك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحب أبدا أن يبالغ الناس في البنيان، وأخبر أن بني آدم يؤجرون على كل شيء إلا هذا التراب. ولما رأى أحد الناس قد بنى قبة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ففطن ذلك الصحابي لهذا الأمر فهدمها. فالمبالغة في البنيان أمر غير محمود شرعا، والله قال عن بعض أهل معصيته وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي تبنون كأنكم تعتقدون أنكم خالدون، بناء من يظن أنه لا موت يعتريه ولا شيء يهدم بنيانه. ولكن عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده جاء في بعض الروايات أنه قال عريش كعريش موسى، وقال الأمر أعجل من ذلك. والحق أن الناس يحتاجون إلى موازنة في هذه الأشياء، ولكن ربما أن الحضارة الغربية بما ألقته علينا جعلتنا نتشبث بالدنيا أكثر ونميل إليها أشد ونركل إليها أقوى، وهذا كله يدل على ضعف اليقين بالآخرة. صحيح أن الله شرع لنا أن لا ننسى نصيبنا من الدنيا، لكن هذا يكون بقدر. والمقصود من هذا أن حجرات أمهات المؤمنين كانت تأوي لكنها لم يكن فيها شيء أبدا من مظاهر البذخ والترف. تقول أم المؤمنين يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. وهذا مستفيض في السيرة، ونحن ما شاع ذكره وذاع أمره ويعرفه الصغير والكبير لا حاجة لنا أن نردده، لكننا نقول ما يغلب على الظن أن فيه شيء جديدا من المعاني وزاخرا من العظات. وحسبك من القلادة ما حاط بالعنق، هذه وقفتان في حلقتين متتابعتين تحدثنا فيهما عن البيت النبوي مستصحبين بين أعيننا قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.